الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 134 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة كما هي العادة، ثم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأسئلة الموجودة لديكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا: إذا كنت في الشتاء ومسحته، فمن متى يبدأ وقت المسح؟ سبق أن بينا أن المسح على الجوربين أو على الخفين يبدأ وقتهما على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس من وقت اللبس، وإنما ولا من وقت انتقاض الطهارة على الصحيح، وإنما يبدأ من وقت أول مسح. فإذا أنت توضأت وضوءا تاما ثم لبست الخف في صلاة الجمعة، ثم انتقض وضوءك بعد صلاة الجمعة، ثم جئت لصلاة العصر تمسح، فتصلي بهذا الممسوح 5 صلوات، وإن انتقض وضوك تعيد المسح 5 صلوات لا أكثر: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. إذا جاء صلاة العصر في اليوم الثاني لابد من نزع الخف أو لابد من نزع الجوربي، ثم إعادة ما يتعلق ب الخفين أو الجوربين أو ما يكون، تمسحهما ثم تبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مسحة جديدة عند اللبس الجديد. يقول السائل: كيف سجن الإمام البخاري في محنته بعد الإمام أحمد وانتهاء محنة المعتزلة؟ هل كان أمير نيسابور لا زال معتزليا؟ الصحيح مما كتبه على التاريخ أن أمير نيسابور لم يسجن الإمام البخاري، وإنما طلب منه مغادرة نيسابور، وكان أمير نيسابور محابيا للعالم المعروف وهو يحيى الليثي أو ابن فارس، محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري الليثي. فكان محمد بن يحيى بن فارس قريبا لأمير نيسابور، فطلب منه أن يخرج البخاري لظنهما أن البخاري يقول قولا مخالفا لقول الإمام أحمد، فأمر البخاري بالخروج، فخرج البخاري رحمه الله من نيسابور. ثم كانت نيسابور في ذلك الزمان الأمير فيها له صلاحية على أمراء البلدان، فكتب إلى أمراء البلدان أن لا يجلس إلى البخاري أحد، فصار البخاري رحمه الله لا يذهب إلى قرية أو بلدة من بلدان الري وخراسان إلا ويجد الناس قد امتنعوا من الجلوس إليه بحكم الوالي، فيجلس مع 4 5 6 سرا، ثم إذا علم به الوالي يأمره بالخروج أو بالسجن فيخرج، حتى وصل إلى قريته التي ولد فيها وهي خرتنك. فلما وصل إلى سمرقند من بلاد بخارى وكان واليه يحبه جدا، لكن جاءه الخطاب من الأعلى فما كان له إلا أن طلب منه أن يعتزل الناس، فاعتزل الناس في قريته في خرتنك حتى توفاه الله تبارك وتعالى. لم يسجن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تقول أو يقول السائل: امرأة جمعت نساء إلى بيتها، وبعدما ذهبنا المرأة شعرت بضيق وغضب وما لا تطيق طفلتها، وأصبحت لا تطيق طفلتها ولا زوجها، هل يصلح أن تغلي ماء أو أن تجمع الماء الذي جمع من فزارات الماء الذي تركنا النساء وتغليه وترقيه وتطبخ به؟ هل يصح الغليان وهي في هذه الأيام أيضا تخشى من كورونا؟ على كل حال، إذا استطاعت أن تشرب شيئا من الماء الباقي من اللائي كن حاضرات وخشيت هي من أعينهن، فهذا أمر لا بأس به. أما غليان ذلكم الماء فلا أصل له، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا حلف أحد يمينا على شيء كان ناسيا له وأنكر وجوده معه، ثم وجده وتذكر أنه خبأه وأرجعه لصاحبه، فما كفارة يمينه؟ وهل الحالف ناسيا عليه كفارة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من حلف على شيء نسيانا أو جهلا أو لغلبة ظنه، ثم كان الأمر على خلاف ما حلف عليه، فليس عليه شيء، فليس عليه لا كفارة وليس عليه شيء، لأنه حلف على شيء يستيقنه في قرارة نفسه، وإن كان عدم علمه كان سببا في ورطته وجهالته، وعدم تذكره سببا في غفلته، والعمل بالغالب الظن سبب في وقوعه في خلاف الواقع. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من حلف على يمينه لغالب ظنه، والله فلان ما جاء من السفر، هو يحلف صادق في قرارة نفسه ويظن أن هذا هو الغالب، والله ما جاء، ثم يذهب إلى البيت تفاجأ أنه موجود ما عليه شيء، أو جهله قال والله جاء عمر، هو ما جاء عمر، جاء بكر، فظن عمرا بكر فأخطأ مثلا، أو نسي فالحلف لا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: هل يصح الأثر عن علي رضي الله عنه أنه مسح على خفه ثم عند ذهابه للصلاة نزع الخف؟ هذا الأثر يروى عن علي رضي الله عنه، يروى عن علي رضي الله عنه، لكن هل هو صحيح عن علي أو ليس بصحيح؟ ذكر بعض من يهتم بالآثار أنه صحيح عن علي رضي الله عنه، وأنا شخصيا لم أقف على إسناده. يقول السائل: نعمل بنظام المناوبات، وعندنا في العمل مصلى للصلوات الخمس، ولا يوجد مسجد قريب، ولا يمكننا ترك العمل للذهاب لصلاة الجمعة، فهل نصلي الجمعة في مكان العمل ونحن ما يقارب 25 رجلا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية، هل تصلى الجمعة في الدور وفي المزارع والبيوتات ونحوها، أم لا بد من الجمعة في مسجد جامع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد للجمعة من مسجد جامع. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الواقع العملي الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فكان الصحابة يأتون من كل مكان من البراري، حتى من مسافة برد ومن مسافة 10 كيلو 6 كيلو 15 كيلو، كانوا يأتون على خيولهم وإبلهم ودوابهم إلى المدينة ليشهدوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأول جمعة أقيمت خارج المدينة أقيمت في بلاد البحرين في الإحساء، في مسجد يقال له الجوانع، وهذا دليل على أن الجمعة لا تقام في كل مجتمع فيه رجال أو في بيت فلان وفي بيت فلان، والله تعالى أعلم. يصلون ظهرا ما دام لا يستطيعون الحضور إلى صلاة الجمعة لضرورة عملية لا يمكنهم ترك العمل، مثل اللي يشتغلون في شركات النفط، المناوب لازم يكون موجود، أو العاملين في الحراسات الأمنية في الحدود في الجمارك في البطارات، أو العاملين في الصحة مثلا لا يستطيعون ترك المرضى، فهؤلاء يصلون الجمعة ظهرا. يقول السائل: ما حكم تربية القطط في المنزل؟ إذا كان المقصود من تربية القطط في المنزل بلا ترف ولا سرف ولا فيه انشغال فهذا أمر مباح. أما ما يفعله الناس اليوم من كونهم يتباهون بالقطط وبأشكالها وألوانها وزينتها فهذا من اللهو الذي يعني نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الذين يقلدون الكفار في هذا الباب. يقول السائل: ما هي أفضل العبادات المالية، هي الزكاة أم الذبح؟ مع ذكر الدليل إن سمحت. أفضل العبادات المالية مطلقا الفرائض، حتى العبادات المالية منقسمة إلى قسمين: عبادات واجبة وعبادات غير واجبة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يقارن بين الركن الواجب وبين مطلق الصدقة، الركن أفضل بإجماع المسلمين، ولا بين الركن وبين الواجب غير الركن، فالزكاة ركن. لكن الذبح في يوم العيد، الذبح في يوم العيد إن قلنا إنه واجب، أو الذبح في العقيقة على قولنا إنه واجب، فلا يصل إلى مرتبة الركن. فلا شك أن الزكاة أفضل العبادة لقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب شيء إلى الله، وهو الأحب بمعنى الأفضل، أحب شيء إلى الله الفرائض الأركان، ثم الواجبات، ثم المستحبات والمندوبات. يقول السائل، من ظاهر هذه أسئلة جاوبنا عليها، نعم، يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم للميت وطلب الاستغفار له؟ إن كان المقصود أنه يقرأ القرآن عند قبر الميت فهذه بدعة لا شك فيها ولا ريب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين أنهم كانوا يقرؤون القرآن للميت عند القبر، هذا ما ثبت، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، إنما هذه بدعة محدثة أحدثت بعد القرن الخامس من الهجرة، بعد القرن الخامس من الهجرة، يعني بعد 500 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يقرأ الإنسان القرآن ثم يقول ثواب هذه القراءة لميتي، هذا فيه خلاف، وقد ذكر الشافعي رحمه الله وغيره أن هذه القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت، لأن القراءة عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا نيابة فيها، فلا يصلي أحد عن أحد. فإن قال قائل: لكن الصوم عبادة بدنية، وجاز الصوم الفرض عن الميت أو النذر عن الميت، فيقال جاز بالنص ولا يقاس عليه، لأن الباب العبادات باب توقيفي ليس باب قياسي، يعني ما يجي أحد يقول ما دام صلاة الفجر ركعتين إذن الضحى ركعتين ما يصير 4، ما يجوز، هذا القياس باطل، عبادات ما فيها قياس لا في توقيتها ولا في تعدادها ولا في كيفياتها ولا في كمياتها، لا بد من النص. إذن نقول إذا قرأ الإنسان القرآن للميت في المسجد وأهدى ثوابه لميت فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن إمام معروف، إنما عرف الخلاف بعد زمن الشافعي، والشافعي أنكر ورده لقوله جل وعلا: وليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس من سعيه. فإن قال: لكننا نتصدق عنه، التصدق جاء فيه النص، ما دام جاء فيه النص خلاص، هذا أمر غيبي، لو جاء إنسان وقال لنا الآن وقال لنا أنا أقول يا أبي السلام عليك، هل يصل سلامي على أبي وأنا في مكاني هذا في المسجد؟ نقول ما يصل، لأنه ما فيه نص. أنت الحين ما تقدر تتصل على أمريكا ولا على أوروبا إلا على أرقام خاصة هم حاطينها، لو أخطأت في رقم الدولة لو 1000 مرة اتصلت ما راح يوصل اتصالك، أنت في مكان وهم في مكان. طيب تريد توصل سلامك لعالم البرزخ مو على كيفك، لازم نص، والنص جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل وكل ملائكة يوصلون السلامة والصلاة يوصلون السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النص أن الميت يسمع قرع نعال من يدفنونه إذا ولوا عنه، هذا نص خلص لا يقاس على النصوص. فإذا أنت أردت أن يصل شيء إلى ميتك فهما بابان عظيمان لا خلاف فيهما عند أهل السنة، الباب الأول الصدق والباب الثاني الدعاء، والدعاء أعظم وأدل ودل عليه القرآن. وأما الاستغفار فبالإجماع يصل لقول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، فشمل الأحياء منهم والأموات، ولقول إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. إذن الدعاء للميت المسلم بالاستغفار هذا يصل بالإجماع. يقول السائل عندي 10 أشجار، مكتوب 10 أشجار والصواب 10 أشجار، من شجر الزيتون وأسقيها بالماء، هل عليه عشر أم لا؟ كل شجر يسقيه العبد بالماء فهو ينبت، إذا لم تسقيه لا ينبت. لكن الكلام ليس في كونك تسقيه أو لا تسقيه، الكلام هل تسقيه بكلافة أو بلا كلافة. بلا كلافة معناه أن جدول الماء عند أرضك، بس تجي تفتح الطريق الماء يوصل، هذا اسمه بلا كلافة. مثل الأراضي التي على نهر الأردن والأراضي التي على نهر العاصي ونحوها، الأراضي التي على نهر النيل والفرات ودجلة وسيحون وجيحون أهلها ما يتعبون، بس يفتحون فتحة من النهر الكبير الماء يصل إلى أرضي، فهذا لا إشكال أن فيها العشر، فهذه أراض عشرية والزكاة فيها العشر. وكذلك التي يلقي الفلاح في أرضه الزرع ثم لا يسقيه لوجود الأمطار، هذه أيضا أراضي عشرية. وهكذا ما يسمى بالمستنقعات، في بعض الدول يحطون يزرعون العيش، هن نسميه عيش وهو الأرز، يزرعون الأرز في المستنقعات، مستنقع ما يحتاج إلى سقى، فهذه فيها العشور. أما إذا كان الإنسان يسقي الأرض بكلافة، ما معنى الكلافة هنا؟ يعني حفر بئرا ويتعاهد البئر ويدفع فلوس الكهرب أو فلوس البنزين أو الديزل، أو يذهب ويأتي بسيارات الماء الكبيرة الضخمة، أو يدفع في الماء للدولة. بعض الدول الحكومة أو شركة الري تأتي بالمياه بالأنابيب ثم هم يأخذون بمقابل، هذا صار بكلافة، فهنا فيها العشر، وهذا عند جماهير العلماء. أما الحنفية رحمهم الله فإنهم لا يفرقون بين ما سقي بكلافة وبغير كلافة، ويلزمون الفلاح بالعشر دوما. يقول السائل أعلم أن التصوير للعلماء فيه كلام، ومن كلامهم أن التصوير بالفلاتر التي إما تغير الخلق أو التي تغير اللون، لكن هل الإضاءة وقت التصوير تأخذ حكم الذي يكون فيه تعديل؟ والله أنا ما فهمت شيء. هو يقول أعلم أن العلماء فيه خلاف، بعدين يقول فلاتر وما فلاتر وإضاءة ما إضاءة. لو جاء إنسان وصور أي صورة لذوي روح، غير ولا ما غير، فلتر ولا ما فلتر، أضاء ولا ما أضاء، مجرد التصوير لا يجوز، سواء كانت الصورة على شكله تماما أو على نصف شكله أو على بعض شكله، ما يجوز. هذا هو الصحيح من أقوال مشايخنا رحمهم الله تعالى. وجاء في التصوير أكثر من 50 حديثا، فوالله ما أجد بدا ولا أعرف ما الذي يجعل الناس يتساهلون. يقول هذه التصاوير بعض المعاصرين أتى بدليل غريب، يقول هذه الصور أصبحنا اليوم مبتلون بها، فهي مما عمت به البلوى، ومتى إذا صار الشيء عمت به البلوى جاز. إذا فتحنا هذا الباب باشر يجي مفتي ويقول أن الربا عمت به البلوى في البلدان العالم، ما بقي إلا حنا نرابي. يصير واضح أنه باطل، عمت به البلوى من الأمور التي يقول العلماء فيها أن فيها أخذ وعطاء، وفيها كراهة ووجه التحريم ووجه كراهة. أما الأشياء الظاهرة، تأملوا هذا الحديث، وهذا من أخريات الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما رجع تقول عائشة علقت ستارا، علقت ستارة يعني زينت الجدار، وفيه شيء من التصاوير. أنا بسألكم سؤال، لما احنا نعلق ستارة في الجدار هل يتصور أن الستارة فيها صنم؟ جاوبوا، أكيد لا. هل يتصور أن الصورة اللي في الستارة لها ظل؟ لا والله ما يتصور. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وغضب، ففهمت عائشة لأنها سمعت الأحاديث في التصاوير، لكنها ظنت جواز ذلك في الستور المعلقة، وأن المقصود المنهي عن المعظم أو المقصود منه التي لها ظل، مثل الصنم ومثل ما نسميه نحن التنحيت يعني. فمباشرة نزعت الستار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ واضح المسألة، لكن تساهل الناس، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويتجاوز عنا وعنه. يقول السائل أنا متزوج وزوجي، أو أنا متزوجة وزوجي لا يصلي، وسألت نعم إذن هي سائلة بس كاتبة غلط، أنا متزوجة وزوجي لا يصلي، وسألته فقلت له لماذا لا تصلي؟ قال لا أصلي، وأنا لا أصلي بصراحة بصريح القول، وأما أنا فإني ملتزمة بالصلاة، هل يجوز طلب الطلاق؟ باتفاق العلماء إذا كان الزوج لا يصلي يجوز طلب الطلاق، وإنما الخلاف بينهم هل العقد صحيح أو ليس بصحيح، هنا الخلاف، ليس الخلاف في جواز طلبك الطلاق، بل منهم من يقول لا يوجد عقد إذا كان لا يصلي بالكلية، ومنهم من يقول إن العقد باق حتى تطلب المرأة الطلاق، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن العقد باق حتى تطلب الطلاق، إما وجوبا وإما ندبا. يقول نويت أن أذهب لأقضي حاجتي ثم منعني مانع فنسيت الذهاب للحمام أعزكم الله، ثم لبست الجورب ومسحت عليه، فهل انتقض وضوئي ومسحت بسبب النية فقط أم يجب نقض الوضوء بفعل؟ وهل مسح على الجورب صحيح؟ إذا الإنسان نوى نقض الوضوء ولم ينتقض الوضوء فمسح، فمسحه صحيح، لكن يبدأ وقت المسح من أول وقت مسح، لا يلزم أن ينتقض الوضوء حتى يمسح. افرض أن إنسان متوضي الجمعة الآن راح البيت ومتوضي بيجدد وضوءه فيمسح ما عليه شيء. لا يلزم من المسح من صحة المسح أن يكون المسح على وضوء منتقم، لا يلزم. أما مجرد النية، النية لا تنقض الوضوء، النية لا تقدر على نقض الوضوء، الوضوء لا ينتقض إلا بعمل، النية لا ينتقض إلا بعمل. ما معنى بعمل؟ يعني يعمل عملا من نواقض الوضوء فحينئذ ينتقض. يقول السائل: ما الحكم المترتب على الدكتور الذي يجري عمليات تجميلية وليست علاجية مثل نفخ الشفتين وعمل الغمازات؟ هل هو يسأل؟ أنت ليش تسأل عنه؟ أنت وكيل عنه، هو مو مهتم، أنت ليش تهتم فيه؟ على كل حال نوصل أطباء بتقوى الله جل وعلا، ونقول لهم: اتقوا الله ولا يكن لكم حظ من الدخول في تغيير خلق الله، فإن ذلك من عمل الشيطان ووظيفته. لا تعملوا عمليات تجميلية أبدا إلا إذا كانت ضرورة أو حاجة أو تبعية. إذا كانت العمليات التجميلية للضرورة، مثل إنسان لا يستطيع التنفس لعوجاج في أنفه، أو إنسان لا يستطيع النظر لنزول الحاجبين على عينه، هذه حاجة الآن، الأول كان ضرورة، أو تبعية إنسان أصيب بجرح في وجهه فلا بد من خياطة الجرح، فقال الطبيب: ما دام أني مخيط خلنا شد الجلد ووخر التجاعيد، هذا جاء تبعا ما في بأس. إذن هذه ثلاثة أحوال يجوز للأطباء فيها العمليات التجميلية: ضرورة أو حاجة أو تبعية، أما غير ذلك فلا. يحط له غمازات، ليش تحط له غمازات؟ رب الجلال ما حط له غمازات، أنت تحط له غمازات؟ خب بكرة يجيك يقول لك: شيل عيوني من هني وحطهم هني، بالطيعة بعد. بعض الناس تفكيره نفس تفكير عزكم الله الحمار، ما يفهم. يعني مثلا نضرب لكم مثال، الناس غرائب وعجائب. مرة أنا ما أعرف، واحد قال لي: شوف هذا الرجال مسوي عملية تجميلية. شو مسوي؟ مرافع خشلة. وراني صورته قبل الله يسوي العملية. يا أخي والله خشلة أول أحسن، ليش كذا؟ قال: عشان الممثل الفلاني سوى العملية هذه ورفع خشمه، راح ذاك رفع خشمه. شو نسمي هذا؟ هاي ذكرني عزكم الله بقصة الحمار. كان فيه حمار محمول اسفنج وحمار محمول ملح، وصاحب الحمار يقودهم ومروا على مهر، فوقع الحمار اللي فيه الملح في الماء، فذاب الملح فخف وزنه، فنهق الحمار الأول للحمار الثاني: قط نفسك ترى الوزن بيخف. ما فكر، قط نفسه، وزن زاد مات. هذا حال الناس إلا ما رحم ربي. يجب علينا أن نفكر، أن نعقل. رب العالمين قادر على أن يخلقنا في أحسن خلقه، لا يعجزه شيء. الذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه، كن فيكون. لكن يرسل الملك فيأمره بتشكيل خلقتك، بعملك، أجلك، رزقك، شقي وسعيد، قادر أن يشكلك بأي شكل. فلا ينبغي تدخل الأطباء إلا فيما فيه ضرورة أو حاجة لبقاء النفس البشرية، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر في الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم. تفضل جواب. أخوكم عبد الوهاب يسأل يقول: بعض الناس إذا مات له ميت مباشرة أول كلمة يكتبها في الواتساب أو في العزاء أو في الجريدة: يا أيتها النفس المطمئنة. نحن نسألهم سؤالا: من أين علمتم أن هذه الآية هو داخل فيها؟ فيقولون: نرجو. نقول: إن كنتم ترجون ذلك فاجعلوها بينكم وبين الله، لا تنشروا رجاءكم بين الناس، ولكن تقولون كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصيب عبد بمصيبة فاسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. إذن إذا مات لك ميت ماذا تكتب؟ ماذا تقول؟ تريد أن تخبر الناس؟ تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في وفاة والدنا أو أخينا أو زوجنا وابننا واخلفنا خيرا منها. نعلمكم أيها الإخوة بأن الصلاة عليه في الساعة الفلانية. هذه الطريقة النبوية. نعم تفضل عبد الرحمن. أي قطعا المقصود بها التصاوير ذوات الأرواح، لأنها قالت: فمزقتنا فجعلناها وسادة، لأن التصاوير ذوات الأرواح إذا قطعتها ما يبقى شيء، رجل صوب والوجه صوب والرأس صوب وهكذا. نعم. أما التصاوير غير ذوات الأرواح فجائز، أفتى به ابن عباس من الصحابة نصا، قال: إن كان ولا بد ففي غير ذات الروح. يبقى أمر آخر لعلك أنت أشرت إليه، وهي حكم تعليق الستر على الجدر. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. يعني إنسان عنده طوفة بالبيت يبي يعلق ستارة من جميع الجوانب، من داخل البيت أو من خارج البيت، فهذا كرهه جماهير السلف. وفيه حديث صحيح، ووجه الكراهة أن فيه تشبيها ببيت الله جل وعلا. أما إذا كان الستار متصلا بالجدار ملصقا به بحيث أصبح جزءا منه فهذا لا يضر. ما الذي يمنع منه؟ هو الستار المنفصل. نعم. بيت الله فيه ستار، ما عليه ستارة؟ ها؟ نعم. لا، بداية الوقت المسح يبدأ من أول مسحة، سواء كان وضوء منتقضا أو غير منتقض. نعم. أبادر سلام. نعم. إن جاء في السادسة ولم ينتقض وضوء قبل الخامسة، نعم، هل يصلي السادسة؟ باتفاق الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه مجرد إذا خرج الوقت فإنه لا يجوز أن يصلي السادسة، مجرد خروج الوقت يعتبر انتقض وضوءه. حاله كحال المتيمم إذا رأى الماء، هو ما انتقض وضوءه، بس مجرد ما يرى الماء يعتبر انتقض وضوءه. إلا رواية عن مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، لكنها مرجوحة. نعم فيه نص أحسن، يعني لما العوام أو الكل لما نذهب إلى المدينة نزور بعد صلاة ركعتين تحية المسجد نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عظة وعبرة أن سيد الثقلين قد مات فكيف بنا نحن، وصديق الأمة قد مات فكيف بنا نحن، عمر الفاروق قد مات فكيف بنا نحن. ومن جهة أخرى لاعتبار المكانة، أن الله جل وعلا جعل مكانة الشيخين بجوار سيد الكونين صلى الله عليه وسلم. فهل عندما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أن الملائكة توصل السلام؟ طيب أبو بكر وعمر هل فيه أثر؟ هل فيه نص؟ الجواب نعم فيه أثر عن عبد الله بن عمر، ما دام فيه أثر فنحن نتبع الأثر إن شاء الله. نعم. ليش؟ ما حكم التداول بالعملات الرقمية؟ العملات الرقمية كما تعلمون يعني من المسائل المستحدثة الجديدة. أنا كنت في أول ظهوره، يعني قبل تقريبا 10 سنوات، كنت أفتي بأنه لا يجوز التداول فيها أو شراءها أصلا، شراءه لا تداول الشراء. لكن بعدما أصبح له اعتبار عند أكثر المجتمعات وإن لم يصبح معتبرا عند الدول والحكومات، فإن شراء هذه العملات أمر لا بأس به وإن كان فيه من المخاطر ما فيه. أما مسألة التداول هذه مسألة أخرى مبنية على هل التداول قمار أو ليس بقمار، فجماهير الفقهاء المعاصرين يجوزون التداول سواء في الأسهم أو في العملات أو في الذهب. فمن يجوز التداول بمعنى يشتري إذا انخفض ويبيع إذا ارتفع، فجماهير الفقهاء الذين جوزوا التداول في العملات العادية وفي الذهب والفضة بشروطها المعتبرة وفي الأسهم يجوزون التداول في العملات الرقمية، والذين لم يجوزوا التداول مثل الشيخ الألباني رحمه الله لا يجوز، يلزم من قوله أنه لا يجوز التداول في العملات الرقمية، وحجة المانعين أنه نوع من القمار، فقد يصبح الرجل مفلسا في لحظة وقد يصبح مليونيرا في لحظة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.